للمجتمعات تأثيرها على الأفراد. هل من كلمة صغيرة حول هذا الموضوع الشيخ صالح؟ نعم، المجتمعات لها أثرها، ولذلك فإن الذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة يكون له أجر 50 لصعوبة التمسك بها. ولذلك شرع الله الهجرة للعبد من بلد أو مجتمع لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه ولا أن يستقل بأداء عبادته دون مؤثر. فالمجتمعات الفاسدة أعظم وسائل الفساد للنفوس والقلوب، والمجتمعات الخيرة الطاهرة من أقوى أسباب الإعانة على تقويم النفس وطهارتها. ولذا ينبغي أن يتعاون الناس على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان، وأن يستعينوا بالله في كل ذلك. وإذا وجدوا ابتداء خلل في مجتمعهم وتسرب أخلاق غريبة عنهم، عليهم أن يتعاونوا لمكافحتها وكف أذاها وإعفاء الأمة من أضرارها وأوضارها، ولا بد من التعاون في ذلك. ولا شك أن عصرنا عصر فيها أمواج متلاطمة ورياح عاصفة وغيوم فساد مدلهمة وتكاثر من كل جهة وبواعث شر لا يستطاع تحديد مصادرها، ولا بد من الاستعانة، إذ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وإنما رحمة الله قريب من المحسنين. فيحتاج الناس لأن يجدوا في ذلك ويستعينوا بربهم ويتوكلوا عليه. ومن أعظم أسباب الاستعانة الحرص على أداء فرائض الدين في أوقاتها، والاستعانة بها على دفع المكاره وجلب المنافع، والتقيد أيضا بطرق المكاسب الحلال حتى يتغذى القلب مما أحل الله ليصبح قلبا حيا قويا. نسأل الله الإعانة على كل خير والعافية من كل شر، والله أعلم.